قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. هذه آيات عظيمة. فالآية الأولى فيها إخبار الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، يفرحون بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يوافق ما عندهم في أشياء كثيرة. فإن الكتب يوافق بعضها بعضا، فهي منزلة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي كلامه، فلذلك تتوافق وليس بين اختلاف، ولا سيما في باب الاعتقاد وأشياء كثيرة يحصل التوافق بينها. فلذلك يفرح أهل الكتاب بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الله: والذين آتيناهم الكتاب، أي اليهود والنصارى، آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل، يفرحون بما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد، لكونه موافقا لما في كتبهم مصدقا لها، فيفرحون بذلك. ويحتمل أن يكون جميع أهل الكتاب يفرحون بهذا الشيء الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوافق ما عندهم. ويحتمل أن يكون من أسلم منهم كأمثال عبد الله رضي الله تعالى عنه وغيره من اليهود ممن أسلموا، فإنهم يفرحون بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزدادون إيمانا به، لأنه يوافق ما في الكتب التي قد قرأوها ودرسوها، يوافق ما في الكتب، فلذلك يفرحون بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال عبد الله وغير عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين ممن أسلموا. وهذه الآية تكون كقوله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فهؤلاء يفرحون ولا شك، الذين هم مؤمنون من أهل الكتاب، آمنوا بكتابهم أو بكتابهم، وآمنوا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه أعني. فأنا لا شك أنهم يفرحون بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نظيرها: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، إن الذين أوتوا الكتاب من قبل أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فيفرحون بما أنزل. ففي احتمال أن يكون جميع أهل الكتاب يفرحون بما أنزل على رسول الله، لأنه يوافق ما عندهم ويصدق ما عندهم، ويقتاض بذلك المشركون لأنه لا يوافق ما عندهم. ويحتمل أن المقصود بذلك بعض أهل الكتاب يفرحون بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أسلم منهم يفرحون بذلك. فعلى الأول أو على القول بأن جميع أهل الكتاب، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أن يكون مما خالف ما عندهم من الكافرين، هؤلاء من اليهود والنصارى ينكرون بعضه، يفرحون في الجملة بما أنزل على محمد لأنه يوافق عندهم في الجملة، يوافق عندهم أي بما عندهم في الكتب في الجملة. وأما ما خالف فما يسرهم، بل يحزنون جدا وينكرونه. فقال الله: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي من أهل الكتاب ممن ذكرنا أنهم يفرحون بما أنزل إليك، فمنهم من ينكر بعضه، أي الذي لم يوافق ما عندهم، يفرحون بشيء وينكرون شيئا آخر وهو ما لم يوافق أهواءهم وما لم يوافق اعتقاداتهم وغير ذلك مما جاء الكتاب بمخالفتهم فيه. وعلى القول الثاني أي أن المقصود بعض أهل الكتاب ومن الأحزاب من ينكر بعضه أي الكفار منهم ينكرون بعضه، أولئك يفرحون بالكل، والذين آتيناهم الكتاب المسلمون منهم يفرحون بما أنزل إليه، فيكون المقصود من أسلم. وعلى هذا الأحزاب بقوله ومن الأحزاب من ينكر بعض الكفار من اليهود والنصارى ينكرون بعضه مما لم يوافق الأهواء فإنهم ينكرونه دونه، نسأل الله العافية. وهذا شأن أهل الأهواء قديما وحديثا، فما كان موافقا لأهوائهم دعوا إليه وفرحوا به جدا، فرحوا به جدا ودعوا إليه لأنه يوافق الأهواء لا لأنه منزل عند الله وأنه دين يتعبد به ويتقرب ويتزلف به إلى الله، لا، وإنما لأجل أنه وافق الأهواء التي عندهم فيأخذون به ويدعون إليه بقوة ويحاجون ويغالبون غيرهم به. طيب، وما لم يكن كذلك ردوه ببعض الشبه وردوه ببعض التأويلات التي تدل على انحرافهم الشديد وغير ذلك من الأمور. هذا شأن أهل الأهواء من قبل ومن بعد، يفرحون بما وافق الأهواء من الحق ويغتاظون بما خالف أهواءهم من الحق، فلا يقبلونه بل يردونه إما صريحا أو بتأويل فاسد، ونسأل الله العافية والسلامة. فلا تتعجب من أهل الأهواء إذا رأيتهم يدعون إلى بعض المسائل التي جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله ويعاندون في البعض الآخر ويردونه ويجادلون والعياذ بالله عنه لدفعه، لا تستغرب، هذا شأن أسلافهم أو شأن أسلافهم ممن تقدم من أهل الأهواء من اليهود والنصارى وغير ذلك. فأهل الأهواء على وتيرة واحدة مع الحق، وإن اختلفوا بعضهم يرده ويكفر وبعضهم يرده بتأويل ولا يكفر، وإنما لأنه خالف هواه ربما أرد حاول أنه يدفعه مع اعترافه أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الشهوة تغلب عليه، الشهوة تغلب عليه، وأحيانا شبهة تجعله يدفع مثل هذا الشيء مع الاعتراف بأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن شهوته تغلبه أو شبهته أيضا كذلك تدفعه لرده، ولم يجحد هذا الحق وينكر هذا الحق جحودا، وإنما لهوى يريد يدفع هذا الشيء لأنه خالف ما عنده، هذا لا شك مرتكب لكبيرة وآثم. فالحاصل قوله والذين آتيناهم الكتاب محتمل جميع الكتاب أو جميع أهل الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، ويحتمل والذين آتيناهم الكتاب من أسلم منهم يفرحون بما أنزل إليه. ومن الأحزاب من ينكر بعضه أي من تقدم، سواء قلنا بأنه الكل أو على أن معنى الكل ممن تقدم والذين آتيناهم الكتاب جميع أهل الكتاب، هؤلاء في الجملة يفرحون بما أنزل إليه، وهناك أمور ما يفرحون بها وهي ما خالفت اعتقاداتهم وما هم عليه من الباطل. فقال الله من الأحزاب من ينكر بها، هؤلاء بعضهم الكتاب ينكر بعضه لأنه ما وفق أهواءهم. وعلى القول الثاني أن المقصود بها الكتاب من أسلم، من أسلم فيكون، ومن الأحزاب أي من لم يسلم منهم ينكر بعضه، ينكر بعضه، وأيضا يكون المعنى يفرح بالبعض الذي هو يوافقه، فيكون يتوجه الفرح بما وافقه، يتوجه الفرح على ما وافقه، ويتوجه الإنكار على ما خالفه ما عندهم، يتوجه الفرح بهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى على ما وافق ما عندهم، ويتوجه الإنكار على ما خالفه. قل إنما أمرت أن أعبد الله، قيل المقصود بقوله والذين آتيناهم الكتاب المسلمون هم المقصودون بذلك، فهم الذين يفرحون بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون على هذا المقصود بقوله ومن الأحزاب المشركون ومن تحزب على رسول الله من المشركين ومن ماثلهم أيضا ومن اليهود والنصارى، كلهم هؤلاء يغيظهم ما أنزل على محمد أو بعض ما أنزل على محمد ما خالف اعتقاداتهم. هذا قول ثالث بقوله والذين آتيناهم الكتاب المسلمون من أهل الإسلام من أتباعك يا محمد من أسلم لك وانقاد للحق يفرحون بما أنزل إليه. ومن الأحزاب المشركون ومن ماثلهم واليهود والنصارى ينكرون ما خالف عقائدهم وخالف ما هم عليه من الباطل، ينكرونه. وهذا القول بعضهم انتقده، والذين آتيناهم الكتاب أي المسلمون قال هذا ما هو صحيح، لأن المسلمين يفرحون ولا شك، والفرح حاصل لهم، الفرح حاصل لهم، فلا فائدة في ذكرهم هنا وأنهم هم المقصودون، لأن الفرح قد حصل لهم وموجود عندهم. وقال بعضهم المقصود الاستمرار، استمرار الفرح، كلما نزل شيء من كتاب الله فرحوا به، فهم مستمرون على هذا الفرح وعلى هذا الخير. والإمام ذكر هذا القول وأظن اقتصر عليه، أن المقصود بذلك محمد عليه الصلاة والسلام، والذين آتيناهم الكتاب قال يعني القرآن، هم أصحاب محمد يفرحون إلى آخره. ومنهم من لم يرتضي بهذا القول، لأن الفرح لهم حاصل، فلا فائدة في ذكر فرحهم، لا فائدة في ذكر فرحهم، فهو حاصل لهم، لكن المقصود أهل الكتاب، ففي فائدة في ذكر فرحهم. ومنهم من قال بل هم والمقصود الاستمرار، يستمرون على هذا الفرح بكتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. القول الأول هو الأقرب، والذين آتيناهم الكتاب أهل الكتاب، والمقصود هنا التوراة والإنجيل، والذين آتيناهم الكتاب وليس المقصود القرآن، يفرحون بما أنزل إليه، والمقصود اليهود والنصارى، هذا الأقرب والله أعلم، لوجود الفائدة في ذكرهم. وأما المسلمون فالفرح حاصل لهم أصلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فليس هناك فائدة كبيرة في ذكرهم أنهم هم المعنيون بهذا الكلام، بل المعني هم اليهود والنصارى، من أسلم منهم أو على وجه العموم يفرحون في الجملة بما أنزل على محمد لما وافق ما عندهم. قال إنما أمرت، قوله قل إنما أمرت أن أعبد الله، أي لا أشرك به سبحانه، يكون هذا من باب التوكيد، ولا أشرك به، فهو مأمور عليه الصلاة والسلام بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وبإفراد أفعاله لله جل وعلا دون شريك له جل وعلا، هذا الذي أمر به، ولم يؤمر باتباع أهواء أهل الأهواء، بل أمر بإخلاص العبادة لله جل وعلا، وأمر بالتوحيد وترك التنديد، وهذه دعوته التي يدعو إليها، إليه أدعو وإليه مآب، أنا أدعو إلى الله، إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى أدعو، وإليه إلى الله مآبي ورجوعي، إلى الله أدعو، وما أمرني به سبحانه وتعالى من الدعوة إليه من توحيده وعبادته وغير ذلك، وإليه أيضا إلى الله سبحانه وتعالى مآبي ورجوعي، فيحاسبني ويحاسب العباد جميعا. هذا هو الصحيح في تفسيرها، إليه الضمير يعود على الله، إلى الله أدعو، وإليه مآب، أي إلى الله مآبي ورجوعي. ومنهم من قال إليه أي إلى ما أمرني به أدعو من عبادته سبحانه وتعالى، إليه أي إلى ما أمرت بالدعوة إليه من عبادته سبحانه وتعالى، وإليه مآب، إلى الله سبحانه وتعالى، والصحيح هو الأول بدليل قوله وإليه مآب، فيكون عود الضمير على شيء واحد أولى من تفريقهما في العود، فيكون إلى الله أدعو وإلى الله مآبي، إلى الله أدعو وإلى الله مآبي. وإذا كان يدعو إلى الله معنى لازم ذلك أنه يدعو إلى ما أمر الله جل وعلا به من عبادته وغير ذلك، فهذا القول لازم للثاني، هذا القول لازم للثاني. فإذا قلنا بأن الضمير يعود على الله معنى أنه سيدعو إلى ما أمر الله، إلى الله أدعو، إلى أي شيء يدعو؟ إلى ما أمره الله سبحانه وتعالى، وإليه مآبه ورجوعه جل وعلا. وهذه من الأدلة التي توجب الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتوجب إفراد الله جل وعلا في الدعوة، ولا ينبغي أن يشرك به في دعوته سبحانه وتعالى أحد، فيدعو إلى الله جل وعلا وحده، لا إلى عنصرية ولا إلى مناطقية ولا إلى عصبية كما هو حال كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أيضا إلى الله جل وعلا المآب، فالذي لا يخلص سيلقى جزاءه، والذي يخلص سيلقى أيضا كذلك عمله أمامه وينتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى، لأننا سنرجع إليه سيحاسبنا، إن دعونا إلى الله فزنا، وإن دعونا إلى غيره جل وعلا خسرنا. فالمآب إليه والرجوع إليه، والشخص ينتبه إلى نفسه، إلى أي شيء يدعو؟ قال إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي هذا الذي أنزلناه عليك هو حكم عربي وبلسان عربي مبين، فإننا أنزلنا على الرسل المتقدمة كتباً بألسنتهم، كتباً بألسنتهم، وكذلك أنزلنا عليك بلسانك، فلا عجب في ذلك ولا غروة في ذلك. الرسل المتقدمة أنزلنا عليهم كتباً، وهذه الكتب بألسنتهم، لأنهم سيخاطبون أقوامهم، يخاطبون أقوامهم، والدعوة لا بد فيها من إفهام الناس حتى تقام عليهم، الحجة لا بد فيها من فهم والإفهام حتى تقام عليهم. فلذلك أرسلت الرسل بلسان أقوامهم، وهكذا الكتب التي أنزلت أيضا كذلك بلسان أقوامهم. والله أنزل القرآن هذا على محمد وهو عربي، فأنزله بلسان عربي حتى يفهم الناس، لو أنزل بلسان أعجمي العرب ما تفهم العجمية، فأنزله بلسان عربي مبين ليفهموا، مبين ليفهموا ما يخاطبهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من رسول إلا وأنزل معه ما يليق، ما يليق وما يكون به أو تقوم به الحجة على المخاطبين. فكما أرسلنا يا محمد رسلا وأنزلنا عليهم كتبا بألسنتهم، أرسلناك وأنزلنا عليك كتابا بلسانك، لأنك ستخاطب أقواما يفهمون هذا اللسان، فأنزلنا الكتاب بلسانك، بلسان العرب وألسنتهم أيضا. ثم حذر من اتباع أهوائهم ومن الموافقة لهم فيما يطلبون منه، سواء كان من التوجه إلى قبلتهم أو إلى غير ذلك من العقائد التي يريدون موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أو فيها. حذره والتحذير له ولأمته عليه الصلاة والسلام من موافقة أهل الأهواء على أهوائهم، فقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، ما فيه ولي ينصرك ولا واق يقيك عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا وعيد لمن يدعو إلى غير الله سبحانه وتعالى، ووعيد لمن يوافق أهل الأهواء في أهوائهم ويترك الحق من أجل الناس، فيوافق الناس ويترك ما أمره الله سبحانه وتعالى أو ما أمره الله جل وعلا بتبليغه يتركه من أجل الناس ليتكلمون ويوافق أهواءهم. فهذا التحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير لأمته، وهو معصوم من موافقة أهواء أولئك، ولكنه تحذير للأمة من سلوك سبيل أولئك وموافقة أهوائهم وما يطلبونه. فإن الله حذر نبيه من عدم موافقة أولئك، أو من موافقة أولئك في أهوائهم ومطالبهم، فإنهم يريدون يتجه إلى القبلة ويريدون يوافقهم ببعض الأمور يسكت عن بعض الأشياء، فلا يحذر من آلهتهم ولا ينكر على عبادتهم، هذا بعيد، ولا يجوز للشخص أن يقر الشرك بالله سبحانه وتعالى وأن يسكت عن الباطل وهو الشرك بالله جل وعلا، يحذر بقدر استطاعته، إلا إذا كان عجز عن ذلك أو هدد بالقتل أو بغير ذلك فيكون له إن شاء الله عذر عند الله جل وعلا. وأما هو يستطيع أن يتكلم في الباطل ويحذر من الباطل فهذا واجب، فلا يجوز موافقة أهل الأهواء ولا يجوز السكوت على أهوائهم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب، يعني القرآن، هذا الذي اقتصر عليه رحمه الله، أن المقصود بالكتاب هنا القرآن، وأن المقصود بالذين هم أصحاب محمد، والقول الأول أقرب لما سمعت أن هذا شيء موجود أصلا عندهم، فلا فائدة في ذكره مثل الفائدة في ذكر أهل الكتاب وأنهم يفرحون بما أنزل على محمد، أما هذا شيء فهو مستقر عند أصحاب محمد، لكن قيل المقصود بذلك الاستمرار، الاستمرار على الفرح. قال رحمه الله: قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب، يعني القرآن، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يفرحون بما أنزل إليك من القرآن. ومن الأحزاب، يعني الكفارة الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى، من ينكر بعضه، هذا قول مجاهد وقتادة، إذن ما اقتصر عليه وذكر أقوال أخرى ما انتبهت له. وقال الآخرون: كان ذكر الرحمن أشار إشارة إلى هذا القول، يعني الأقوال الأخرى أشار إشارة، هذا قول مجاهد وقتادة، بقي هناك أقوال أخرى. وقال الآخرون: كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن في الابتداء، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فلما كرر الله ذكره في القرآن فرحوا به، فأنزل الله تعالى وأنزل الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. ومن الأحزاب من ينكره، أن يكون المقصود بعض أهل الكتاب وهم المسلمون، والذين آتيناهم الكتاب مسلمون منهم، والكتاب التوراة، هذا القول الثاني وهو الأقرب، لكن ليست الآية في هذا السبب، ليست الآية في هذا السبب، وإنما الآية عامة سواء كان هذا السبب وغيره، فإنهم يفرحون لموافقة القرآن لما عندهم، سواء كان لأجل عدم ذكر الرحمن ثم ذكر ففرحوا بذلك أو كان لغير هذا المعنى، فإنهم يفرحون للموافقة. والشخص لا شك أنه يفرح إذا جاء الحق بموافقة ما عنده، ما عنده فإنه يفرح به جدا. وقد فرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أفتى بتلك الفتوى في بعض النسوة ممن مات زوجها ولم يفرض لها شيئا، فقال لها المهر كامل، وقد دخل بها لها المهر كامل وعليها العدة ولها الميراث، ثم قام رجال أشجع فأخبروا بذلك ففرح جدا بهذه الموافقة، لأنه قال أنا ما عندي دليل لكن سأفتي بهذه الفتوى، فأخبروه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حكم به وأنه موافق لما عندك، ففرح بذلك جدا. فلا شك الشخص إذا وافق الحق، قال قولا وافق أهله أو وافق الحق أو وافق أهل الحق، يفرح بذلك، وهؤلاء يفرحون للموافقة. فمن كان من المسلمين يفرح بالجملة، من كان من المسلمين يفرح بالجملة، ومن كان من الكافرين يفرح في الجملة فقط في الجملة. قال رحمه الله: وقال الآخر قال: فأنزل الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني مشركي مكة حين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. فأنزل الله عز وجل: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وهم يكفرون بالرحمن. صلى الله عليه وسلم، ندعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والرحمن يدل على ذاته سبحانه وتعالى، وغيره من الأسماء مترادفة الدلالة على ذات واحدة وإن كانت مختلفة الصفات وما تدل عليه من الصفات، لكن مترادفة الدلالة على ذات واحدة. قال رحمه الله: فأنزل الله عز وجل: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وهم يكفرون بالرحمن. وإنما قال بعضه لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن. قوله تعالى: قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، أي مرجعي. الضمير في الأول إليه شيء يعود إليه أدعو، إلى الله وحده لا لغيره. وقيل نعم إليه أدعو، أي إلى ما أمرت بالدعوة إليه من التوحيد وغير ذلك، والأول أقرب بدليل قوله وإليه مآب، أي إلى الله مآبي. إذن الضمير الأول في عوده كالثاني، أحسن من تشتت الضمائر واختلاف ما تعود عليه، ويكون الأول لازم للثاني. إليه أدعو، إلى الله أدعو، وأدعو إلى ما أمرني به. قال: أي مرجعي. وكذلك قوله: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يقول: كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد. فأنكره الأحزاب: كذلك أنزلنا الحكم والدين عربيا، نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم فكذب به الأحزاب. وقيل: كذلك أنزلناه، كما أنزلنا الكتب على من تقدم بلسانهم أنزلناه بلسانك حكما عربيا، فإننا أنزلنا كتبا سابقة على رسل سابقين بألسنتهم، كذلك أنزلنا هذا الكتاب حكما عربيا بلسان. وقيل نظم الآية كما أنزلت الكتب على الرسل بلغاتهم، هذا قول وهو الذي يظهر مع أنه يقول فيه قيل، وقيل نظم الآية، وبعض أهل التفسير رجح وما مال إليه وذكره أولا واقتصر عليه. قال رحمه الله: وقيل نظم الآية كما أنزلت الكتب على الرسل بلغاتهم، فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكما عربيا أي بلسانك حاكما. قوله: ولئن اتبعت أهواءهم في الملة، وقيل في القبلة، هذا وهذا، ولئن اتبعت أهواءهم فإنهم يريدون أن تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. وقيل في القبلة، وقيل في القبلة فإنهم يريدون ميولك إليها، فلذلك لما أنزل عليك خلاف ما أرادوا فتكلموا. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، تكلموا، ليش محمد كان على قبلة والآن يغير ويريدون استمرار على هذه القبلة؟ تكلم السفهاء من اليهود، وتكلم السفهاء من المنافقين، وتكلم السفهاء من المشركين، كلهم سفهاء، وتكلموا بسبب تحويل القبلة واتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بعد أن كان يتجه إلى بيت المقدس، سفهاء، وهم ما هم حوله، حتى لو حصل شيء من موافقة ما هم حوله، لو وافقهم لطعنوا في دينه، قالوا انظر محمد رجع إلينا الآن، يدل على أن ما جاء به باطل ونحن الذين على الحق، فلذلك رجع إلينا. إياك أن تميل إلى أهل الأهواء وتشين الحق وأهل الحق، فإنهم يستغلون مثل هذا ويفرحون بمن يرجع إليهم من الحق، من أهل الحق، يفرحون به جدا ويعظمونه ويعظمون شأنه، كما عظموا ذلك الذي كان يكتب الوحي لرسول الله قد حفظ البقرة وآل عمران، فلما مال إليهم ورجع إليهم فرحوا به وعظموا من شأنه، وأهانه الله ولم تقبله الأرض، هانه الله سبحانه وتعالى إهانة ما بعدها إهانة، حتى الأرض ما قبلته بعد ذلك، فهم يفرحون بالشخص. لذلك راسل الملوك كعب بن مالك، وإيش يريدون من كعب بن مالك؟ لأنه كان مع الحق ومع أهل الحق، تعال إلينا الآن نواسك، من أجل يطعن في الحق، لأن من عرف الحق ربما له بعض الأمور يطعن في الحق، كما طعن الجديع وغير الجديع من الزنادقة، والعياذ بالله، ألفوا كتبا في الإسلام، وأنه الأغلال وأنه إلى آخره. فهم يفرح، هؤلاء يفرحون بأن يرجع إليهم من أهل الحق من يرجع ليشينوا الحق به، وصلى الله السلامة. فالقناعة بالحق والثبات عليه حتى الممات، فلا تكون سببا في إهانة الحق وأهل الحق، ستهان أنت أصلا، الحق مرفوع ما يهان أبدا، أنت الذي ستذل وتهان. وإيش نفع ذلك صاحب البقرة وآل عمران الذي كان يكتب الوحي؟ هانه الله وأراهم فيه آية عظيمة، أراهم فيه آية عظيمة، وأنه مبطل في رجوعه إليكم. قال رحمه الله: قال قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم في الملة وقيل في القبلة، بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، يعني من ناصر ولا حافظ. إلهنا.